أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. وبناء على طلبكم هنكمل الجزء الثاني من قصة صوت في الضلمة. أنا اسمي إيهاب. قصتي بدأت لما اتنقلت مع أسرتي لبيت جديد. البيت كان في منطقة هادية وجميلة، لكن وراء الهدوء والجمال ده كان موجود شر زي ما انتم عارفين، وشيء مرعب مستخبي. الشر بالنسبة لي تمثل في اسم سيد عثمان، رجل دجال ومخاوي وحاول انه يأذي أخوي عبد الرحمن، وصلت عليه جن. ومع تلاحق الأحداث في النهاية رجل طيب اسمه الشيخ محمد ساعدنا ان احنا نتخلص من الحاجات اللي متسلطة على أخويا، وطلب منا ان احنا نسيب البيت. لكن انا فضلت افكر ارجع تاني واعرف السبب اللي خلى سيدي عثمان ده يعمل في أخويا كده، ولا اكمل حياتي وانسى الموضوع. وسألتكم، وتقريبا التعليقات فوق 90% قالوا لازم اروح واكمل واشوف الحكاية. لكن أنا قررت أن أنا أكمل حياتي، لأني كنت بشوف كوابيس بتخوف وكنت مش عارف أخد الخطوة دي. لكن بعد ما عدى كام يوم وبعد ما سيبنا البيت القديم وخلاص قررنا كلنا ننسى اللي حصل، كنت راجع من الكلية في وقت متأخر، وكنت ماشي في شارع ضيق متعود أن أنا أمشي فيه. أنوار الشارع كلها فجأة طفت، وبرغم أن احنا كنا تقريبا المغرب، لكن الدنيا كلها ضلمت، ضلمة زي ضلمة القبر. وسمعت من حوالي أصوات كتير متداخلة، وبدأ يتسرب لوداني صوت حاجة عاملة زي الزار. عارفين الزار اللي كانوا بيعملوه ولا زال البعض بيعملوا في مصر وبعض الدول، اللي هما بيخرجوا العفاريت أو الجن من على الشخص بأنهم يفضلوا يعملوا له حاجة زي زفة. بيقولوا ان صوت الطبول والقرع العالي ده بيخلي الجن يهرب. كنت خايف وعاوز اتحرك، لكني مش شايف هتحرك اروح فين. وزي ما الانوار اتطفت فجأة رجعت تاني كلها فجأة، لكن لما رجعت لقيتني اتنقلت لمكان تاني، مكان زي صحراء واسعة، ومصدر الضوء اللي حواليا انا ما كنتش عارف فين، لكني كنت شايف معظم الحاجات اللي حواليا. كنت خايف ومرعوب ومفيش قدامي اي اختيارات غير اني اتحرك من المكان اللي انا فيه. سيد عثمان، سيد عثمان، سيد عثمان. من بعيد لمحت شواهد قبور وغربان سودة كتير بتحوم حواليها، وريح خفيفة بتقابلني، لكن كنت كل ما أقرب الهواء والرياح دي تزيد. حصل حاجة زي زلزال أو هزة خفيفة في الأرض، فوقفت مكاني. لكن زي ما بيحصل في أفلام الرعب والخيال العلمي، بدأت القبور تتقسم وتتساوى بالأرض، وإيدين تخرج من تحت الأرض ومن تحت الطوب بتاع القبور المتكسرة، جثث وجثامين كتير عمالة تخرج من تحت الأرض، لكن كلها كانت أطفال، أطفال في نفس سن أخويا. جزء كبير منها ملفوف في أكفان بيضة ومقطع الأكفان ومخرج إيدي برة، وجزء تاني وشه باين، عبارة عن وش أسود متهالك جلده دايب، والبعض اللي ملفوف تماما بالكفن وخارج إيديه، إيديه عبارة عن هياكل عظمية، وكلهم بيخرجوا من القبور مع بعض في نفس الوقت. وتحركوا، اتحركوا كلهم ناحية كائن أسود طويل. اللون الأسود ما كانش لون جلده، كان لون لحم، لحم بينقط دم أسود. كلهم اتلفوا حواليه، وأول ما اكتمل العدد وما بقاش في أطفال أو أكفان بتخرج تاني من تحت الأرض، هو اتحرك، اتحرك ناحيتي. الصوت اللي كان بيصدر منه كان صوت غريب، يخوف، مفزع. اتحرك خطوتين وبعد كده قعد على الأرض ونام على بطنه وبدأ يزحف ناحيتي زي التعبان بالظبط. كان كل ما يقرب مني أرجع بظهري لورا، مش عارف أروح فين، من في حتة خرابة وصحرة، وأكيد هو مش هيسيبني. اتكعبلت في حاجة وقعت على الأرض. لما وقعت لقيتني واقع على جثة جلدها أزرق زي ما يكون غرقان، والجثة منفوخة وملفوفة في كفن أسود ووشه ظاهر، وش أخويا عبد الرحمن. ملحقتش أعمل أي حاجة ولا حتى أصرخ، لأن الكائن نفسه ده هجم ووصل، ووصل لي وأمسكني من رقبتي وبدأ يخنق فيا. استسلمت للموت وتهت وغبت عن الوعي، ومعرفش غبت قد ايه، لكني حسيت ان انا عاوز افتح عيني. مر علي قد ايه مش عارف، فتحت عيني بصعوبة جدا، لقيتني مرمي على الارض في الشارع اللي انا كنت معدي فيه وبدأت فيه كل المصيبة والحكاية تحصل. حسيت بناس بتخبط على وشي وناس بتضغط على راسي، كانوا بيحاولوا يفوقوني، وواحد منهم سمعوا بيقول، لكن صوته كان بعيد، يا مين يا تحت المدد مستشفى؟ طمنا يا مين يا مين حين الفوق فيك بقالك تيدي، انت كويس؟ انت كويس؟ انا بس تعبان شوية، تقريبا ضغط او ضغط واطي، فقوم عليا. اتنين منهم سندوني ووصلوني البيت، كانت الساعة 9 بالليل. دخلت، صمت، هدوء تام، سكون الليل، لقيت أبويا قاعد على الكرسي في الصالة ما بيتكلمش. مساء الخير يا بابا. هو حضرتك قاعد في حاجة ولا إيه؟ كان رد بابا صدمة لما قال لي الشيخ محمد مات. إيه؟ مات؟ ده الراجل كان كويس. أنت متأكد يا بابا؟ بابا معلقش على كلامي لكنه قال لي جملة واحدة، أنا خايف على أخوك عبد الرحمن، إذا كان الشيخ حصل له كده أمال أخوك الغلبان ده هيحصل له إيه؟ لا لا لا يا بابا، إن شاء الله مش هيحصل حاجة، مش لازم اللي يكون حصل للشيخ محمد بسبب الموضوع ده. ممكن تقولي أنت كنت فين؟ وشكلك عامل كده ليه؟ أنا كنت برا عادي يعني، ما أنا حضرتك عارف إن أنا ساعات بتأخر برا. أنا ما بقولكش إن أنت اتأخرت، أنا بقولك على شكلك. طيب أنا هدخل أرتاح شوية يا بابا، وعشان أنا محتاج أنام فعلا. عبد الرحمن أخويا كان بينام معايا في نفس الأوضة على سرير تاني، دخلت كان نايم، طمنت عليه وبصته وغيرت هدومي وأكلت لقمة ونمت. قلقت بالليل، فبصيت أول حاجة ناحية أخوي، لقيته مربوط من إيديه ورجليه بحبل على السرير، وهو واقف قدامه اللي اسمه سيدي عثمان ده، وماسك طبق فيه دم وعمال يرش منه على أخويا. أيوة بيرش الدم على أخويا عبد الرحمن، وأخويا عبد الرحمن فاتح بقه على الآخر والواضح إنه بيصرخ لكن صوته مش خارج. جيت أقوم واتحرك من مكاني، اتشليت. اتلفت عثمان ناحيتي وابتسم ابتسامة كلها شر، ورجع بص عند أخويا عبد الرحمن. أقسمت عليك أيها الجن الملعون، أقسمت عليكم يا ملوك الجن العصاة، أقسمت عليك أيها الجن الملعون، أقسمت عليكم يا ملوك الجن العصاة، أجيبوا، احضروا، توكلوا، أرسلوا خدامكم. أجيبوا، احضروا، توكلوا، أرسلوا خدامكم. وفضل يكرر لحد ما الحيطة اللي ورا أخويا شفت ظل أسود بيتجمع وبيزحف ناحية جسم أخويا وبيدخله من كل حتة في جسمه، وأخويا عمال يترعش ويتشنج. صوته كان غريب مرعب. واتلفت لي عثمان، دلوقتي نام نام. صحيت لقيت الأوضة هادية ومنورة بنور الشمس اللي داخل من الشباك، أما أخويا فمش موجود على سريره. جريت برا الأوضة لقيته قاعد على الترابيزة بتاعت السفرة وقدامه أكل كتير وبياكل، لكنه بياكل زي ما يكون ما كلش بقاله أيام كتير. قعدت قدامه وكلمته، عبد الرحمن يا حبيبي أنت كويس؟ ساب الأكل ورفع عينيه اللي لقيتها كلها سودة واتكلم بصوت بعيد تماما عن صوت أخويا. جم بابا وماما ورجع لحالته الطبيعية واتكلم معاهم، وكان كل شوية يبص لي بصة وكأن في بينه وبينه مصيبة. سبتهم ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي الباب. وأنا متأكد إن دلوقتي جوه جسم أخويا فيه جن. ادخل. كانت ماما اللي سألتني وقالت لي ما فطرتش معانا ليه يا حبيبي؟ معلش يا ماما أنا تعبان شوية. قالت لي لا أنت في حاجة مخبيها، وأبوك قال لي إن أنت في حاجة مخبيها، هتخبي عليا أنا وأبوك؟ يا ماما والله العظيم تعبان، مفيش أكتر من إني تعبان، أنت ما بتحسيش ساعات إنك تعبانة؟ خلاص يا ابني خلاص خلاص خلاص مصدقك. طلعت بره وجابت لي هي الفطار وما خرجتش غير لما اكلت كام لقمه كده فخرجت. وكان هنا القرار ان انا لازم ارجع البيت، ملهاش حل تاني، هرجع البيت زي ما كلكم طلبتوا، بيت سيدي عثمان. مع اني ما كنتش ناوي، ما قلتش لحد، اخدت بعضي ورحت. هرجع لكم المره الجايه علشان اقول لكم ايه اللي حصل بالتفصيل. شكرا. في التعليقات توقعوا معانا لما يروح البيت يا ترى هيشوف ايه، وايه العلاقة، ومين ورا كل ده لو في حد بيخطط، ويا ترى ايه السبب. لا تنسوش تشتركوا في قناة احمد يونس على يوتيوب وتنشروا الفيديو كمان من فضلكم. شكرا لتعليقاتكم ونقدكم كمان اللي بنتعلم منه اول باول. سلام عليكم. ما تنسوش بقى ترد السلام. اهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة احمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص اول باول. بنتمنى لك استماع ممتع واقصى درجات الرعب. قناة احمد يونس على يوتيوب. قناة احمد يونس على يوتيوب.